مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأخير من دروس عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كالمعتاد أستهل لقاءنا بالترحيب بشيخنا، فمرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله. أيضا أرحب بالأخوة الحاضرين معي في الاستوديو، وأرحب بكم مشاهدي الكرام سواء تابعتمونا من على شاشاتكم أو من على موقع الأكاديمية. أود في الاستهلال أن أنبهكم إلى أن إدارة الموقع تجاوبا مع اهتمامكم وحرصكم جزاكم الله خيرا قد فتحت باب التسجيل في المواد بالنسبة للإخوة المسجلين في الموقع، وذلك ليوم الأربعاء والخميس والجمعة بإذن الله. ونبهكم أيضا إلى أن درس الغد في العصر سيكون للشيخ محمد حسان حفظه الله وثلاثة الأصول، وسيكون الدرس مسجلا، لذلك نعتذر عن استقبال مشاركتكم أو اتصالاتكم، فحياكم الله وأترك المجال لشيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. كما سمعتم هذا الدرس هو آخر درس في هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن نكون إن شاء الله تعالى قد استفدنا من هذه الدورة. بما أن هذا الدرس هو آخر درس وبقي معنا جزء كبير في باب صفة الصلاة، فأستأذنكم في ترك الأسئلة في بداية الدرس، وأستأذنكم أيضا في التجوز في عرض المسائل من أجل أن نمر على الباب إن شاء الله تعالى. ونسمع الآن يا شيخ معمر، لعلك تقرأ علينا ما قرأناه في الدرس الماضي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى تحت باب صفة الصلاة: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل نظره إلى موضع سجوده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة من لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. بارك الله فيك. وفيكم الشيخ. بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن صفة الصلاة، وذكرنا قبل أن نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى أن مما يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب متى يقوم المأموم إلى الصلاة، وأيضا تحدثنا عن تسوية الصفوف ولما تتحقق تسوية الصفوف، وعرفنا أنها تتحقق بالمحاذاة والتراص ومراعاة إتمام الصفوف الأول في الأول، والتقارب بين الصفوف، وأيضا الدنو من الإمام، وتفضيل اليمين على اليسار عند التساوي، وأن النساء أيضا يفردن بصفوف تخصهن. ثم بدأنا الحديث عن تكبيرة الإحرام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. وبينا صفة تكبيرة الإحرام وأنها بهذه الصفة الله أكبر، وعرفنا بعض يعني الأخطاء التي تحدث من بعض الناس، إما بمد الهمزة الله وهنا ينقلب المعنى تماما إلى استفهام، أو مد أو إشباع فتحة الباء أكبر لتكون ألفا أكبر، وهذا أيضا يغير المعنى تغييرا فاحشا. المؤلف رحمه الله تعالى قال: يجهر بها الإمام وبفاعل التكبير ليسمع من خلفه، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، والمأمومون يقتدون ويأتمون بإمامهم، فلا بد أن يسمعوا كلامه، وعلى ذلك فلا بد أن يجهر بذلك. للفقهاء رحمهم الله تعالى كلام في حكم الجهر، في حكم الجهر هل هو واجب أو سنة. أكثر الفقهاء على أنه سنة، ولكن أيضا كثير من أهل العلم يرون أنه واجب، لأن الإصرار في التكبير قد يؤدي إلى مخالفة الإمام، ومتابعة الإمام بالنسبة للمأمومين واجب، ولهذا هذا الرأي يعني قوي جدا، القول بأن الجهر بتكبيرة الإحرام والجهر بالتكبير، القول بأنه واجب له وجه قوي، لأنه يترتب على عدم الجهر مخالفة المأمومين للإمام، يعني إذا سجد المأمومون وقام الإمام إلى الركعة الثانية مثلا دون جهر بالتكبير فلن يعلم به المأمومون إلا بعد أن يشرع في القراءة، وهذا يترتب عليه مخالفة كبيرة، مخالفة طويلة. وعلى هذا فالقول بأن الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام واجب يعني قوي جدا. أما بالنسبة للمأموم المنفرد فلا حاجة إلى الجهر بالنسبة لهما. رفع اليدين مع التكبير، قال المؤلف: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. وقلنا إن هذا جاء على صفات متنوعة ومتعددة، وقد ورد كثير من الأحكام فيما يتعلق بالصلاة بالذات أنه وردت كيفيات وصفات متعددة لبعض الأعمال في الصلاة مثل التكبير وغيره. فالتكبير جاء على صفتين ذكرهما، يعني رفع اليدين، المقصود رفع اليدين جاء على صفتين ذكرهما المؤلف رحمه الله. إما أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والمنكب هو مجمع العضد بالكتف، هذا هو المنكب هكذا، أو إلى أذنيه فروع أذنيه هكذا. وكما قلت في الدرس الماضي أن الأمر في ساعة، وهذا من خلاف التنوع. ونبهنا أيضا على قضية خلاف التنوع، وأن ينبغي أن يفعل إذا ورد العمل بأكثر من صفة، فينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، من أجل أن يقبل الناس هذه الكيفيات، لأن عادة إذا اعتاد الناس ولا سيما العامة على صفة معينة ثم جاء شخص وفعل صفة أخرى ينكرون ذلك، بل ربما ينكرون ذلك إنكارا شديدا، لأنهم يتصورون أن هذا هو الصح وأن ما عداه خطأ. ولهذا من الأهمية بمكان أن ينبه الناس إلى الصفات المتعددة لبعض الأعمال في الصلاة، مثل قضية رفع اليدين. الذي يدل على رفع اليدين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود، ولا يفعل ذلك يعني عندما يهوي إلى السجود، عندما يكبر تكبير الخفض إلى السجود. وفيه أيضا حديث أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، إلى آخر الحديث، والشاهد منه ما ذكر. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة، ولهذا قال وهو سنة عند الأئمة الأربعة، يعني رفع اليدين عند افتتاح التكبير عند تكبيرة الإحرام هذا سنة عند الأئمة الأربعة، وهو سنة أيضا في حق الرجال والنساء. وعرفنا الحكمة من رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وبين ربه، وأيضا زينة، قال بعض العلماء هذا من زينة الصلاة، وفيه تعظيم الله تعالى ليجتمع التعظيم القولي بالتكبير والتعظيم الفعلي برفع اليدين. رفع اليدين ورد في أربعة مواضع كما جاء في الحديث، وفي حديث آخر أيضا أنه يرفعهما إذا قام من التشهد الأول، فهذه أربعة مواضع. قال المؤلف بعد ذلك ويجعل نظره إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى للخشوع، وذكرت الظاهر فيما درس الماضي أنه ورد أيضا كيفيتان في قضية النظر، إما إلى موضع السجود أو تلقاء الوجه، تلقاء وجهه أو إلى موضع سجوده، والأكثر على أنه ينظر موضع سجوده لأن هذا أدعى إلى الخشوع، لأن إذا نظر إلى تلقاء وجهه فربما يعرض له ما يشغله عن صلاته. بعض أهل العلم قال إنه إذا كان في المسجد الحرام فيسن أن ينظر إلى الكعبة، ولكن الذي رجحه بعض المحققين أن النظر إلى موضع السجود في كل مكان حتى وإن كان في المسجد الحرام، لأن النظر إلى الكعبة يشوش عليه ذهنه، وربما أيضا يشغله النظر إلى الطائفين، لأن الطواف حول الكعبة كما هو معلوم دائما لا يتوقف، ولهذا إذا كان سيشاهد الكعبة خلال الصلاة فإنه سينشغل بمشاهدة الطائفين وهذا يشغله عن صلاته. وضع اليدين قال المؤلف بعد ذلك أو قبل، ثم قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو دعاء الاستفتاح، هذا هو دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح أيضا ورد بكيفية مختلفة، منها هذا الذي ذكره المؤلف وهو الذي يعني اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا كتب الحنابلة في الغالب تقتصر على هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد ثبت من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وإن كان البعض قال أن فيه انقطاع لأنه قد وصل عند غيره. من الكيفيات الثابتة وهي في الصحيحين ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني وقفا قصيرا. يقول أبو هريرة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا من أدعية الاستفتاح. وفي أيضا من أدعية الاستفتاح وهو ثابت، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. طيب بعد هذا قال ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة، هذه هي الاستعاذة، والدليل عليها قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال هنا التعوذ للقراءة لا للصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما قاله ابن المنذر وأيضا أخرج ذلك أبو داود والترمذي والنسائي وغيره. وقد جاء التعوذ أيضا بأكثر من صفة، التعوذ جاء بأكثر من صفة، من هذه الصفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا شك أن التعوذ يعني شرع لفائدة ولحكمة، وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من أن يتسلط الشيطان على الإنسان في صلاته فيشغله عنها. ولا شك أن الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل وكبر واستعاذ بالله ودعا بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، أن ذلك مما يعينه على حضور قلبه في صلاته وعلى الخشوع فيها لكي تنتج ثمرتها. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني من ما يتعلق بالاستفتاح والتعوذ والبسملة، هذه الأمور الثلاثة تقال سرا، وقد دلت الأحاديث المتعددة على ذلك أنه لا يجهر بها. ومن حديث أنس الذي ذكره المؤلف قال لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والحديث صحيح. فهذا يدل، هذا الحديث وغيره يدل، تدل الأحاديث هذه حديث أنس على أنه لا يجهر بشيء من ذلك. الدليل على أنه يقول وما سبق كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، والدليل على أنه لا يجهر بها هذا الحديث حديث أنس. فهذه الأمور الثلاثة دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة يسن قراءتها أو قولها سرا لا جهرا. طيب، دلت الأحاديث الواردة في ذلك على الإصرار بقراءة هذه الأمور الثلاثة من حديث أنس المذكور. مما يبحثه الفقهاء هنا هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية. بالنسبة للجهر، بعض أهل العلم يرى أنه يجهر بها ويستدلون بحديث، ولكن ليس بالقوي، ضعيف. والأحاديث الصحيحة الكثيرة دلت على عدم الجهر، فنخلص من هذا إلى أن الجهر ليس مشروعا بالنسبة للاستفتاح والتعوذ والبسملة. والخلاف جار في البسملة. الأمر الآخر، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية، خلاف أيضا موجود. الجميع متفقون على أنها جزء من آية في سورة النمل، وعلى أنها أيضا تشرع قبل قراءة السورة مطلقا سواء الفاتحة أو غير الفاتحة. ولكن هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، هذا مع الخلاف. بعض أهل العلم يرى أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة، آية من الفاتحة، هي الآية الأولى من الفاتحة. وبعض أهل العلم يرى أن البسملة ليست من الفاتحة، وإنما وضعت قبل الفاتحة كما وضعت قبل بقية السور، قبل بقية السور. وهذا هو الأرجح، أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة، وإنما هي وضعت قبلها كما وضعت قبل جميع السور إلا براءة كما هو معلوم. ما هو الذي يدل على أن الفاتحة ليست من، على أن البسملة ليست من الفاتحة؟ منها الحديث الذي معنا، حديث أنس الذي ذكره المؤلف قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في بعض روايات الحديث يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. يستفتحون يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. لو كانت البسملة آية في الفاتحة ما الذي يجعلهم يفرقون بين البسملة وبين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ لو كانت آية لجهروا بها كما جهروا ببقية الآيات. فهذا أيضا دليل واضح وقوي على أن البسملة ليست من الفاتحة. اختلفوا أيضا في مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة، يعني هل حكم قراءة الفاتحة في الصلاة هل هو ركن؟ وإلا الركنية تتحقق بمجرد قراءة ما تيسر من القرآن، بمجرد قراءة ما تيسر من القرآن. في هذا قولان، القول الأول وقول الجمهور أن الفاتحة قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، والمؤمن له تفصيل سيأتي. بعض أهل العلم يقول الركن أن يقرأ، ما هو الدليل؟ أما الذين قالوا بأنه ركن فيعني أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الذين قالوا بأن الركن أن يقرأ ما تيسر من القرآن سواء كان الفاتحة أو غير الفاتحة، قوله تعالى في سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وكذلك في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة توضأ ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. الرواية اللي في الصحيحين هكذا. جاء في رواية أخرى النص على أم القرآن: اقرأ بأم القرآن وما تيسر من القرآن. والجمهور يقولون أن المقصود هنا ما تيسر في حديث المسيء، المقصود إيش؟ بعد الفاتحة، بعد الفاتحة. على كل حال حديث عبادة صريح، وحديث آخر أيضا: لا تقرأوا إلا بأم القرآن، لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يقرؤون خلفه. قال بعد ذلك: ويستحب أن يقرأ، لا نعم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها بالنسبة للإمام والمنفرد، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. يعني يقول إن الصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، ركن في ماذا؟ بالنسبة لمن؟ للإمام والمنفرد. أما بالنسبة للمأموم فليست ركنا. ما حكمها بالنسبة له؟ المؤلف ما تعرض لذلك. قال: فإن قراءة الإمام له قراءة، يعني كأنه يقول إن قراءة الإمام تجزئ المأموم، تجزئ عن المأموم. والواقع هنا في تفصيل، الواقع هنا إن في تفصيل، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الركنية إلا بقراءة الفاتحة كاملة قراءة صحيحة. وقد شدد العلماء رحمهم الله في ذلك حتى قالوا: لا بد أن يأتي بها كاملة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها وشداتها، وشددوا في اللحن بها. قالوا: إذا كان اللحن يحيل المعنى فإنها تبطل الصلاة، وإذا كان لا يحيل المعنى فإنها تصح، مع أنه لا يعجز تعمد اللحن في الفاتحة. وقالوا: يجب تعلم الفاتحة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب أريد مثالا يدل على يعني مثالا للحن في الفاتحة يحيل المعنى، لحن يحيل المعنى في الفاتحة مثل إيش؟ نعم. أحسن عليك هذا الشيخ، مثلا لو قال الإنسان في إهدنا الصراط المستقيم قال أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا أهدنا بفتح، هذا كل معنى كرمت شفرتنا قلبا. كيف يكون هنا أهدنا يغير المعنى؟ أهدنا من الهداية، وهي الهداية للصراط المستقيم والهداية والرشاد. أما الأهدنا أهدنا بمعنى الهدية، بمعنى الهدية من الهدية وهي العطية. يعني إذا كانت الهمزة همزة قطع أهدنا فمعناه عطنا هدية، عطنا هدية جزاك الله خير، ماشي. وإذا قال أهدنا همزة وصل فالمقصود الدلالة والإرشاد، ماشي. هذا يحيل المعنى. طيب مثل أيضا أنعمت، أنعمت عندما يقول بضم التاء أنعمت كان المنعم من هو القارئ، والمراد أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، خطاب. طيب لحن لا يحيل المعنى مثل إيش؟ لحن لا يحيل المعنى الرحمن بعضه يضم النون، نعم الرحمن، أو الحمدي الحمد لله رب العالمين، هذا كسر الدال بدل ضمها لا يحيي لا يغير المعنى. بالنسبة للمعموم اختلفوا هل تجب، يعني هل قراءة الفاتحة بالنسبة للمعموم ركن أو واجب أو سنة أو لا يشرع له ذلك، يعني أقوال متعددة في المسألة. بعضهم يقول لا يشرع للمأموم إطلاقا أن يقرأ، بعضهم يقول يقرأ في السرية دون الجهرية، بعضهم يقول القراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد، وبعضهم يقول هي ركن بالنسبة للإمام والمنفرد وواجب واجبة بالنسبة للمأموم، وهذا هو الأولى، واجب بالنسبة للمأموم لا تسقط إلا إذا لم يتمكن منها كان يكون مسبوقا، كان يكون مسبوقا. والأحاديث التي دلت على ذلك مثل حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومثل حديث مالي أنازع القرآن ولما أخبروا أنهم يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة واجب بالنسبة للجميع. قال المؤلف بعد ذلك ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، هذا بالنسبة على أنها ليست واجبة عليه. المؤلف مشى على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم، ولهذا قال يستحب يعني ولا يجب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه، يعني في الصلاة السرية. وهو مشى على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة إنها مستحبة، وفي غير الجهرية يعني في غير ما إذا كان الإمام يقرأ، أما إذا كان الإمام يقرأ فيجب أن ينصت لذلك. ولكن بناء على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم مطلقا فإنه يقرأها حتى إذا تمكن أو إذا وجد يعني وقت يسكت فيه الإمام يقرأ فيه فيقرأ في سكتات الإمام، وإلا فيقرأها حتى ولو كان الإمام يقرأ. قال ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائر الصلوات من أوساطه. المؤلف ما تكلم على وضع اليد ولا لا؟ وضع اليدين ذكرتموه في الحلقة الماضية شيخ، تكلمنا عن هنا شرحنا زين ماشي. إذن نواصل. يقول ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل إلى آخره، يعني بعد ما ينتهي من الفاتحة يقرأ، بعد قراءة الفاتحة يشرع أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا سنة، هذا ليس واجب. عند الجميع. القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة وإنما هي سنة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن اقتصر على الفاتحة. قال: من طوال المفصل وفي المغرب من قصار وفي سائر الصلوات من أوساط. وردت أحاديث متعددة، وردت أحاديث متعددة على ذلك، يعني ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة قاف كما في مسلم، حديث رواه مسلم. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البرود وبالسماء والطارق. وورد أنه كان يقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك. وورد أنه قرأ في المغرب من قصار مفصل. وورد أيضا أنه قرأ في المغرب بالطور وبالتين والزيتون إلى آخره. ومن مجموع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء رحمهم الله إنه يستحب ذلك وليس دائما، يعني لا يستمر عليه بصفة دائمة مطلقة، وإنما يغير أحيانا، يغير أحيانا، يقرأ في الفجر أحيانا سورة قصيرة، ويقرأ أحيانا في المغرب سورة طويلة كما دلت على ذلك الأحاديث. بعض العلماء رحمهم الله استنتج من هذا إنه يسن أن يقرأ سورة لا جزءا من سورة، يعني يفضل ويستحب أن يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ من وسط مثلا سورة معينة. ولكن ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر قرأ آيتين من سورتين مختلفتين. قرأ في الركعة الأولى من سورة البقرة قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية. وفي الركعة الثانية قرأ من سورة آل عمران: قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر. قال: هذا يدل على أنه يجوز أن يقرأ أحيانا من أوساط السور، يقرأ أحيانا من أوساط السور، ولكن الأفضل والذي عليه غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ سورة كاملة. قال: ويجهر الإمام بقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل السلف عن السلف، نقل السلف عن السلف أن الجهر أنه يجهر في صلاة الفجر، يعني ركعة الفجر كلها، وبالنسبة للمغرب والعشاء في الأوليين، إضافة إلى الصلاة التي يجتمع لها صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، هذه يجهر بها حتى ولو كانت في النهار. نعم الشيخ نقرأ. قال: ثم قال رحمه الله: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. طيب، خلنا نأخذ ركن ركن. طيب، هذا بالنسبة للركوع والرفع من الركوع. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه، وهذا أشرنا إليه قبل قليل، إن رفع اليدين مشروع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. الركوع ركن من أركان الصلاة كما سيأتي في باب الأركان والواجبات، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: اركعوا واسجدوا، وكما جاء في حديث المسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا بالنسبة للتكبير أثناء الركوع، تكبير الركوع هذا واجب، لأن الركن فقط هو في تكبيرة الإحرام، أما بقية التكبيرات والتي تسمى تكبيرات الانتقال فهي واجبة، فهي من واجبات الصلاة. بعض العلم يقولنا سنة، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن تكبيرات الانتقال من الواجبات. ثم يكبر ويركع، ولا بد من الاطمئنان كما سيأتي أن الطمأنينة في جميع الأركان أيضا ركن من أركان الصلاة، وهذا هو الذي دل عليه حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن، حتى تطمئن راكعا. ثم يضع يديه على ركبتيه، يعني إذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني غير مضمومتين، غير مضمومتين هكذا، وإنما مفرجتين، يلقمهما، يلقم يديه ركبتيه هكذا، ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله، يعني أنه يسوي ظهره، يسوي ظهره. ولهذا جاء في أكثر من حديث وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم أنه يحصر ظهره حتى يعني يساوي رأسه ظهره، هذا معنى قوله ويجعل رأسه حياله، يعني مساويا له. وفي ذلك من الأحاديث حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، حصر. وفي لفظ ركع ثم اعتدل، ولم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لم يرفع. وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. فهذان الحديثان وغيرهما مما لم يذكر تدل الأحاديث على أنه لا بد من مساواة الظهر. ولهذا يخطئ من لم يخفض ظهره إلى حد تسوية الظهر، كما يخطئ أيضا من يصوب ظهره أكثر من المساواة، أكثر من المساواة. ولهذا جاء في هذا الحديث لم يصوب ولم يقنع، يعني لم يخفضه ولم يرفعه، لم يخفضه ولم يرفعه. ما هو الذكر الذي يقال أثناء الركوع؟ قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. الواجب واحدة، الواجب تسبيحة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. وأدنى الكمال ثلاث، قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. قد جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة حذروا لرسول الله عشرا عشرا، ولهذا قالوا أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر تسبيحات. ويشرع أيضا غير التسبيح، يشرع أيضا غير التسبيح من سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهما في ركوعه وسجوده، في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وجاء أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ولا سيما في قيام الليل الذي تقال هذه الأذكار أو الأدعية أو التسبيحات، لا سيما في قيام الليل عند التطويل. أما إذا كان الإنسان إماما فينبغي أن يراعي حال المأمومين، ينبغي أن يراعي حال المأمومين وأن لا يطيل عليه. ثم يرفع رأسه يعني من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول. هذا هو الاعتدال الوارد في الحديث: حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما كما في حديث أبي هريرة، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم يقول سمع الله لمن حمده، وقد جاء هذا في أكثر من حديث كما في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وفي حديث ابن عمر أيضا وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك يعني يديه وقال سمع الله لمن حمده، وهذا الحديث متفق عليه، الحديث الأخير حديث ابن عمر متفق عليه. ويرفع يديه كرفعه الأول، وموضع الرفع بعد الاعتدال، بعد أن يعتدل قائما يرفع يديه. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. طيب، هذا هو الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع. المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين ما يقوله الإمام وما يقوله المأموم. قال إن الإمام يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وقال إن المأموم يقتصر فقط على قول ربنا ولك الحمد. ورد أحاديث متعددة في الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده كما جاء في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن المقصود بهذا الحديث أن يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد فقط، وبعض العلماء أخذ من الأحاديث الأخرى التي ذكرت ما يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وجاء أيضا أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخذوا من هذا أن يشرع للمصلين جميعا عموما سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما أن يقول هذا الذكر. طيب، ماذا تقولون في قول في حديث أبي هريرة؟ قالوا المقصود أن بيان أن المأموم لا يقول مثل ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وإنما ينتقل إلى الذكر مباشرة، وليس المقصود أن يقتصر على ربنا ولك الحمد. فهمت هذا ولا لا؟ يعني الأصل أن مثل التكبيرات أن المأموم يقول مثل ما يقول الإمام، الله أكبر في التكبيرة الإحرام كلهم يكبرون، التكبير عند الركوع يكبرون، التكبير عند السجود، عند الرفع من السجود، عند القيام من التشهد، كلا المأموم والإمام الجميع يكبرون، يعني يفعلون فعلا واحدا، ولكن في بالنسبة عند الرفع من الركوع يختلف الحال، عند الرفع من الركوع يختلف الأمر. فعندما قال صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، المقصود بيان الاختلاف، وليس بيان أنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. فهمت هذه ولا لا؟ طيب، ولهذا فالمستحب أن المأمور مثل الإمام يقول مثل ما يقول ربنا ولك الحمد، وقد ورد الصفات متعددة ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه صفات متعددة واردة، ولهذا يعني إذا قلت هذا أو هذه الصفة أو تلك أو تلك فقد فعلت الواجب أو السنة. قال نعم، اقرأ يا شيخ عشان نواصل. قال رحمه الله تعالى: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة. ولا يرفع يديه، ثم يخر مساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. تكبير، هذا تكبير انتقال وهو واجب كما سبق. ولا يرفع يديه لأنه ليس من مواضع الرفع، بل جاء في حديث ابن عمر النص على أنه لا يفعل ذلك في السجود. ما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين، قال: ولا يفعل ذلك في السجود، يعني ولا يرفع يديه إذا كبر خافضا أو ساجدا. الصفة أو الكيفية التي يتم بها السجود أو الخفض من حال القيام إلى حال السجود ورد فيها كيفيات، وللفقهاء رحمه الله كلام فيها طويل. قضية: هل المشروع أو الأفضل أو السنة أن ينزل على ركبتيه أولا أو يديه؟ المؤلف يقول: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفه ثم جبهته وأنفه. وفي ذلك حديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث رواه أبو داود وقد ضعفه بعضه وبعضهم صححه. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه. الدليل على هذا حديث وائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. في قول آخر: المسنون أو المشروع أن يضع يديه أولا ثم ركبتيه، ويستدلون على ذلك بحديث النهي أن لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا إن البعير أول ما ينزل منه على الأرض ركبتيه، أول ما ينزل منه على الأرض ركبتيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن التشبه بالبعير في ذلك. الذي رجحه كثير من المحققين أن يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن المشروع أن يقع أولا على الأرض الركبتان ثم الكفان، وقالوا هذا هو المناسب لحال الإنسان، هذا هو المناسب، لأن أقرب ما يكون إلى الأرض الركبتان أولا، فالوضع الطبيعي للنزول أن يجلس على ركبتيه أولا ثم يعني يضع كفيه. قال بعد ذلك: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وقد ورد في ذلك أكثر من حديث، من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه. وقد جاء ذلك أيضا في حديث البراء في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني كما عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام قالوا يرفع يديه إلى حذو منكبيه، كذلك إذا سجد يجعل يديه حذو منكبيه، وبعضهم قال أيضا إلى فروع أذنيه، يعني الحكم أو الكيفية واحدة بالنسبة لي يعني وضع اليدين بالنسبة للوجه أو المنكبين. ويكون على أطراف قدميه، يعني يسجد على سبعة أعظم كما جاء في الحديث صحيح متفق عليه، وجاء في هذا الحديث الذي ذكر أنه صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة أعظم، قال في نص الحديث وأطراف قدمه، وأطراف قدمه، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أمرت بالسجود على سبعة أعظم، الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. قالوا: ويوجه أطراف الأصابع إلى القبلة، إلى القبلة، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وفي ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. وفيه أيضا لما نزل قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودك. ويشرع أيضا حال سجود الدعاء، قد جاء في أكثر من حديث الحث على الدعاء في السجود، وأنه من مواطن الإجابة، قد جاء في بعض الأحاديث: قمن أن يجاء أن يستجاب لكم. أما السجود ما أنه جاء بالنسبة للركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومن الذكر المشروع أو الدعاء المشروع في حال السجود ما قلنا قبل قليل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقد ورد أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وجاء أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وغير ذلك. ثم نعم اقرأ يا شيخ. طيب. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. هذا بالنسبة لي الجلسة بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ركن أيضا من أركان الصلاة. والانتقال من ركن إلى ركن يكون بالتكبير، والتكبير أيضا ينبغي أن يكون مصاحبا للانتقال، وهذه يخطئ فيها بعض كثير من الناس، تجد ينتقل ويجلس ويستقر ثم بعد ذلك يقول الله أكبر. كل لاحظت بعض العلماء يفعل هذا، ويحتجون بأنه خوفا من مسابقة المأمومين له، ولكن هذا ما هو بحجة، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة عنه تدل على أن التكبير يقال حال الانتقال، حال الانتقال لا قبله ولا بعده. هيئة الجلوس بين السجدتين، هيئة الجلوس بين المؤلف بقوله: ويجلس مفترشا. ما معنى مفترشا؟ قال: يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. وقد جاء ذلك في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كما في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه. وقالت عائشة أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم، وينهى عن عقبة الشيطان. يعني إن الجلسة المشروعة هي ما وصفت، أن يفرش الرجل اليسرى يعني ينيم هكذا، وتكون أسفل القدم للخلف، ويجلس عليها ويقيم أو ينصب الرجل اليمنى هكذا بحيث يكون ظهرها إلى الخلف وأطراف أصابعها إلى جهة القبلة، أطراف أصابعها إلى جهة القبلة. هذه الصفة أو الكيفية المشروعة للجلوس سواء بين السجدتين أو حال التشهد الأول أو حال التشهد الأول، هذه هي الجلسة أو الكيفية المشروعة للجلوس. قالت وينهى عن عقبة الشيطان. في جلسات متعددة جاء النهي عنها ومنها عقبة الشيطان واختلف في تفسيرها، لا نريد أن يعني نطيل في هذا لأن الوقت عندنا الآن ضيق. إنما هذه هي الكيفية المشروعة وهي الجلسة المسنونة أو المستحبة حال الجلوس بين السجدتين وحال الجلوس أيضا للتشهد. ولكن ينبغي أن ينتبه لنقطة مهمة، وهي أن كل الناس، ليس كل الناس يستطيع أن يجلس هذه الجلسة. فإذا كان يترتب على جلوسه هذه الجلسة مشقة عليه، مشقة أو ضرر أو عدم خشوع أيضا في الصلاة، فينبغي أن ينتقل إلى الجلسة التي يرتاح فيها ولا يذهب الخشوع ولا يذهب الخشوع معه. يعني الإنسان أحيانا ركبتيه عند فيه ألم أو مشكلة، أو قدميه فيه ألم، أو أنه مثلا ثقيل الجسم ولا يستطيع أن هذه الجلسة، لأن هذه الجلسة تحتاج إلى جسم يعني يستطيع الحركة ويستطيع هذه الجلسة. فبعض الناس قد يكون عنده عذر أو سبب لا يستطيع أن يجلس هذه الجلسة. وكما سيأتينا أيضا في قضية الجلوس عند التشهد الأخير لو التورط، ليس كل الناس أيضا يستطيع أن يجلس هذه الجلسة. وبناء عليه نقول هي جلسة مسنونة، يعني ليست واجبة، مسنونة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع ويشق عليه أن لا يفعل هذه السنة فليجلس الجلسة التي يرتاح معها ولا يذهب معها خشوعه ولا يترتب عليها ضرر. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا، هذا هو الذكر أو الدعاء المشروع بين السجدتين، وهو الدعاء بالمغفرة، الدعاء بالمغفرة. وجاء أيضا زيادة على رب اغفر لي، يعني يشرع أن يقول رب اغفر لي، وهذا أدنى هذا الواجب، السؤال المغفرة مرة واحدة هذا هو الواجب، ما زاد على ذلك إلى ثلاثة هذا سنة. وأيضا يسن الزيادة على ذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعف عني. ثم يسجد الثانية كالأولى إلى آخر. نعم. ثم يرفع رأسه. طيب. ثم يرفع رأسه مكبرا، هذه قرأنا يا شيخ. طيب. نريد. طيب. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثة، ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. هذه اللي وقفنا عليه. طيب. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة ويقول هذا هو. يعني الآن ما ذكرناه أو ما قرناه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى صفة الركعة الأولى، من حين يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يركع ويرفع من الركوع ويطمئن في قيامه، ثم يكبر ويسجد وماذا يقول في السجود وصفة السجود، وأيضا الجلوس بين السجدتين وماذا يقول أثناء الجلوس بين السجدتين، ثم السجدة الثانية كالأولى، ثم يكبر ويرفع. الآن سينتقل إلى ماذا؟ إلى الركعة الثانية. الركعة الثانية مثل الأولى تمام، يعني ما في أمر يختلف في الركعة الثانية عن الأولى إلا في شيء واحد أو في شيء. الشيء الأول ما هو؟ تشهد. تكبيرة الإحرام. نعم. تكبيرة الإحرام هناك تختلف، هذه تكبيرة انتقال وتلك تكبيرة إحرام. النقطة الثانية قضية الاستفتاح والتعود، قضية الاستفتاح والتعود. أما بالنسبة للبسملة فيكررها أيضا كلما أراد قراءة الفاتحة أو قراءة سورة. قال ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، يعني يعتمد عند القيام على صدور قدميه. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رفع يديه قبل ركبتيه، يعني ما يرفع ركبتيه وما زال يديه على الأرض، وإنما يرفع، يعني هذا مثل ما كان قلنا في الأول أنه ينزل ركبتيه أو يضع ركبتيه أولا ثم يديه، كذلك هنا يرفع يديه أولا ثم ركبتيه، لأن الركبتين هما القريبتان من الأرض. فإذا فرغ منهما أي من الركعتين الأولى والثانية جلس للتشهد مفترشا، يعني مثل ما قلنا قبل قليل أثناء الجلوس بين السجدتين يفرش يده اليسرى رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب الرجل اليمنى. المؤلف هنا تكلم عن قضية أو هيئة أو كيفية وضع اليدين عند الجلوس، وضع اليدين عند الجلوس. قال يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى، هذه اليد اليسرى مضمومة هكذا، ويضعها على فخذه الأيسر، ويده اليمنى على فخذه اليمنى. هل يبسطها كما يبسط اليسرى؟ قال لا. إذا ماذا يعمل؟ قال يقبض منها الخنصر والبنصر هكذا، هذا الخنصر وهذا البنصر، ويحلق الإبهام، هذا الإبهام مع الوسطى هكذا، ويشير بالسبابة هكذا، هكذا، هذا هو السنة وهو الذي دلت عليه الحديث، ويحركها عند الدعاء كما جاء في الحديث. تلاحظون الآن بعض الناس من حين يجلس التشهد هكذا، هذا أخذوه من حديث يحركها في الدعاء، وقال في الدعاء ما قال دائما، ولهذا قالوا التحريك ليس، بعضهم يقول هكذا أيضا يدير، وهذا كله يعني ليس الأحاديث ما دلت على هذا، بعضهم ينزلها أيضا هذا ما دلت عليه الحديث، الحديث دلت على أنه يشير بها في تشهده وأنه يحركها في دعائه. جاء في الحديث أنه يحنيها كذا، ولكن هذا الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف. وتلاحظون كثير من الناس أيضا عندما يجلس يعني يحني أصبعه هكذا، وفي حديث ولكن الحديث ضعيف. إذن كلام المؤلف هنا يتماشى مع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذه الكيفية، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وفيه حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله إلى آخر نفس ما ذكره المؤلف. وهذا هو التشهد الأول، وهو واجب من واجبات الصلاة، واجب وليس ركن. والدليل على أنه ليس ركن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام مرة نسيانا، يعني ما جلس للتشهد الأول، وسبح به فلم يرجع، فلم يرجع، ولما أنهى صلاته سجد للسهو، سجد للسهو. فهذا يدل على أنه ليس ركن، لأن الركن لا بد من الاتيان به. ولهذا الرجل الذي أساء الصلاة ولم يؤدي الأركان على وجه الصحيح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ولم يعذره بالجهل. نعم شيخ، طيب ما يقول. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرع في التشهد الأخير، تشرع في التشهد الأخير. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم أولا مفترضا أن الصلاة ثنائية، ولهذا سيأتي بعد هذا بعد السلام ثم يقول ثم يقوم، قال ثم يقوم وإن كانت رابعة ثلاثية يعني كمغرب أو رباعية كعشاء أو ظهر أو عصر قام. فالآن تحدث إلى أن ينهي الصلاة على أساس أن الصلاة ثنائية اللي هي الفجر، الفجر أو الجمعة أو النافلة أو الصلاة الرباعية في القصر أثناء القصر، فهذه كلها ثنائية. طيب بعد ما ينهي التشهد الأول أو الذكر الأول اللي هو التحيات لله إلى آخره، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث كعب بن عجرة قولوا اللهم صل، يعني جاء أنهم سألوا رسول الله عرفنا نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة الإبراهيمية هي تسمى الصلاة الإبراهيمية، وردت بأكثر من كيفية، منها هذه التي ذكرها المؤلف، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وجاء أيضا في بعض الكيفيات في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى أي صفة أو كيفية صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتيت هذا الواجب. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ بعض أهل العلم يرى أنها من الأركان، وبعضهم يرى أنها من السنن، ولكن الأرجح أنها من الواجبات، الأرجح أنها من الواجبات، لأنه يعني ليس في الحديث ما يدل على ركنيتها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان مداوما عليها، ويفهم من حرص الصحابة أيضا عليها يدل على وجوبها. ثم بعد ذلك قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طيب هذا التعوذ بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث متفق عليه، حديث متفق عليه. ولهذا ينبغي الحرص على يعني هذا الدعاء وعدم تركه، هو سنة مستحب. بعض العلم قال بوجوبه، ولكن الصحيح أنه سنة وليس بواجب. ويشرع أيضا الدعاء بغير ذلك، يشرع أيضا الدعاء بغير ذلك، لأنه جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه، أو كما جاء. وجاء أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وجاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويختار من الأدعية الجامعة المأثورة الواردة أيضا ويدعو بها. ثم السلام. السلام ركن من أركان الصلاة. السلام ركن لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح. وقد جاء أيضا في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. والحديث مسلم. طيب، هل الركنية هنا في جميع التسليمتين وإلا في التسليمة الأولى فقط؟ كلا. بعضهم قال التسليمتان ركن، تسليمتان ركن، وبعضهم قال الركن والتسليمة الأولى والثانية سنة، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه، رواه ابن ماجه، وقد صححه الألباني في رواه الغليل. وروي عن سلمة بن الأكوع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم واحدة. وبناء على هذا ذهب البعض إلى أن الركن فقط في التسليمة الأولى، لأنه يتحقق بالتسليمة الأولى أنه التفت، فكأنه أنهى الصلاة بالتسليمة الأولى والثانية تتمة. وكان الرسول، وكان جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأولى، دل على إيش؟ على أن الركن يتحقق بالسلام الأول، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طيب، قال: إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين، يعني كما في المغرب والعشاء والظهر والعصر، نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، يعني معتمدا على صدور قدميه، هذا قصد، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، يعني لا يقرأ مع الفاتحة سورة ولا يجهر فيهما. وقد دلت الأحاديث التي وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر إلا في الأوليين، وأنه يقرأ في الأخرى في الثالثة والرابعة أو في الثالثة فقط بفاتحة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. والحديث متفق عليه. كتب عمر إلى شريح أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة، وفي الأخرين بأم القرآن. فهذان الأحاديثان وغيرهما يدلان على أن القراءة مع الفاتحة في الأولى والثانية، وأما في الركعتين الأخيرتين بالنسبة للرباعية أو الركعة الثالثة بالنسبة للمغرب لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة فقط، لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة فقط. جاء في حديث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الثالثة في الظهر بسورة، ولهذا قال بعضهم يستحب أحيانا أن يقرأ في الركعة الثالثة أو في الرابعة سورة، ولا يداوم على ذلك. بالنسبة للجلوس بعدما يصلي الركعة الأولى والثانية، إذا جلس للتشهد الأخير تورك، ما هو التورك؟ قال: ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى، ولكن يخرجهما اثنتين، يخرج قدميه الاثنتين عن يمينه ويجلس على مقعدته. ويشرع التورك هذا في الصلاة التي فيها تشهدان، ولهذا قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، يعني في المغرب وفي الظهر والعصر والعشاء. أما الصلاة الثنائية التي هي الفجر أو الجمعة أو الاستسقاء أو كسوف أو غير ذلك، الصلاة النافلة، فهذه لا يتورك فيها، وإنما يجلس كما يجلس في حال التشهد الأول. هذا هو ما مشى عليه المؤلف، وهو قول كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم قال يتورك فيما فيه يعني في التشهد المقرون بالسلام، التشهد المقرون بالسلام، التشهد الطويل الذي فيه قراءة، يعني التشهد الأول التحيات لله وإلى قوله ورسوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ثم السلام، قال يتورك فيه لأنه طويل، لأنه إيش طويل. يعني بعضهم جعل النظر في قضية التورك هو هل هو الجلوس طويل أو قصير، إذا كان قصير فلا يتورك، وإذا كان طويل فيتورك، سواء كان تشهد أخيرا بالنسبة للصلاة التي فيها تشهدان أو تشهد واحد بالنسبة للصلاة الثنائية. في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، قال ولم يفرق بين كونه آخرا أو وسطا. في حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، التحيات لله والصلوات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم واحتج به أحمد. وهذان الحديثان، يقولها المقدسي في العدة شرح العمدة، وهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالافتراش إلا أنه خرج، يعني هذان الحديثان يدل على أن الأصل الافتراش وعدم التورك، إلا أنه خرج من عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد لخصوصه في التشهد الأخير، والخاص يقدم على العام، ففيما عداه يبقى على مقتضى العموم. قال يعني أن الأصل كما في حديث وائل بن حجر وكما في حديث عائشة أن الأصل أنه افتراش وليس تورك. حديث أبي حميد دل على التورك في قضية التشهد الأخير، إذن يكون التشهد الأول أو لا يكون التورك إلا في صلاة فيها تشهدا. قال فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام، وقد جاء في عدد من الأحاديث زيادة على ذلك كما في استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة ولا الفضل ولا الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه وردت في عدة أحاديث، ليس في حديث واحد وإنما في عدة أحاديث مجموعها وكلها أحاديث صحيحة. وأيضا ورد تسبيح سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33، وختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أدري يا شيخ الآن أنا ودي علشان نقف، لأن حقيقة الباقي تراها مجرد استعراض لما سبق، يعني ما في جديد، لم يبقى إلا 10 دقائق، فلعلك تقرأ لنا هذا قراءة فقط، لأن كل ما في هذا الباب مر معنا الآن في هذا الباب الذي ذكرناه، فقط هو يبين ما هي الأشياء التي أركان وما هي الأشياء التي هي واجبات مما سبق. فأقرأ يا شيخ. يا شيخ إذا أذنتم لي بقي 10 دقائق نأخذ بعض الأسئلة. خمس نقرأ فيها وخمس إلى إن شاء الله. اسم عادلة. طيب جميع الباب الباقي. لا قصدي بس هذا. إلى قول إيه السجود السابق. طيب أيه. باب أركان الصلاة. أي باب أركان. طيب بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب أركان الصلاة وواجباتها، أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على 7 أعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. هذه الأركان وقد مرت معنا يعني ما في جديد، إنما يفصل لك الآن جمع يجمع لك ما هي الأركان بالعدد، هي 12 أو 12 ركن، وهي القيام مع القدرة لأن العاجز والذي لا يستطيع معلوم، وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع. هنا ينبغي التنبيه في قضية قراءة الفاتحة، قالوا إذا كان لا يعرف لا يستطيع ويجب عليه أن يتعلم، ولكن يعني ضايقه الوقت وهو لم يتعلم قراءة الفاتحة، ماذا يعمل؟ ولا يتصور في إنسان توه مسلم الآن وجاء دخل الوقت قلت له اقرأ الفاتحة علمته ما استطاع، ماذا يقرأ بدل الفاتحة؟ جاء في حديث عبد الله بن أبي عوف رضي الله تعالى عنه أنه يسبح وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عن يعني الجلوس بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والتشاهد الأخير والجلوس له. طيب عندما قال التشاهد الأخير والجلوس له، هل تصور تشاهد بدون جلوس؟ كيف؟ يمكن يقف، يمكن يقف ما يجلس، ولهذا لابد من الجلوس ركن، الجلوس ركن، والتسليمة الأولى لأن التسليمة الثانية قلنا سنة، والترتيب بين هذه الأركان بأن لا يقدم ركنا على ركنا. نعم. وواجبات، وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها. نعم، هذه الواجبات وهي واضحة. بقي فقط نقف عند قوله فهذه إن تركها عمدا بطلت، يعني الحكم بالنسبة للأركان والواجبات والسنن، يعني مجموع أفعال الصلاة يتكون من أفعال الصلاة والأقوال المشروعة فيها، يعني الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال كما يقولون. طيب منها ما هو أركان ومنها ما هو واجبات ومنها ما هو سنن. بالنسبة للأركان لا بد من الإتيان بها، ولا تتم الصلاة إلا بالإتيان بهذا الركن، ولو لم يأتي بالركن فإن الصلاة لا تصح، إلا إذا عجز عن الركن عجزا مثل القيام، القيام إذا كان لا يستطيع عاجز فإنه يصلي حال جلوس. بالنسبة للواجبات قال إن تركها عمدا بطلت الصلاة، تعمد ترك التكبير تكبير الانتقال، أو تعمد ترك التشهد الأول أو جلوس للتشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة لا تصح، أما إذا تركها سهوا فإنها تجبر بسجود السهو. بالنسبة للسنن لا يترتب على تركها شيء، يعني الأفضل والأتم والأكمل والأولى والمستحب أن يحرص الإنسان على فعل السنن الواردة سواء كانت سنن أفعال أو سنن أقوال، ولكن لو تركها فلا يترتب على ذلك شيء فصلاته صحيحة. طبعا قد يترتب عليه نقص الأجر، لأن يعني بزيادة هذه الأفعال يزداد ثوابه ويزداد أجره، لأن السنة كما هو معلوم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهو إذا حرص على السنة وفعلها فإنه يثاب وأجره يزداد. وهنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، لأن الحقيقة يخطئ فيها الكثير من الناس أو يحصل فيها يعني أثار غير طيبة، وهي تتعلق بالسنن. تجد بعض الإنسان ناس يشددون في قضايا السنن في الصلاة، يشددون يعني إلى درجة أنهم يعاملون تارك السنة كما يعاملون تارك الواجب، وهذا خطأ كبير. يعني الآن عرفنا أن من هيئات الصلاة المسنونة رفع اليدين في التكبير، أحيانا لو كبر الإنسان دون رفع يديه وراه إنسان ربما يشنع عليه ويتكلم عليه كلام كثير. من سنن الأفعال قضية رفع الأصبع أثناء التشهد، بعض الناس لو لم ترفع أصبعك لصار بينك وبينه قتال، والعكس لو أن الإنسان رأى شخصا باسطا يده ولم يحلق الإبهام مع الوسطى ولم يقبض الخنصر والبنصر ولم يشد لوجده يتكلم عليه كلاما. وهذا الحقيقة يعني ليس من منهج الشرع. السنة كما هو معلوم ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وما يعني يستحسن أنك تنبه تقول يشرع كذا والسنة كذا، وما ينبغي أنك تترك السنة أن تحرص عليها لزيارة الأجر، ولكن لا يصل الأمر إلى خلاف وإلى يعني ربما يعني خلاف قوي، وربما مشادة في الكلام، وربما زعل، وربما يعني مشاحنة، وربما أمرا يعني يترد. يعني حتى قال بعض العلماء إن إذا كنت تخشى أو كان يترتب على ذلك سنة من سنن الصلاة خلاف فيستحب لك أن تترك السنة. يعني مثلا لو صليت في مكان يرون أن لا يرفع الإصبع، وهذا معلوم في بعض المذاهب لا ترى رفع الإصبع في التشهد، يقول لو صليت في مكان عام ليس علماء ولا يدركون قضية أن رفع الإصبع سنة فلا يشرع لك أن ترفع، لأنك لو رفعت عملت مشكلة في المسجد، وبعد الصلاة يمكن كلهم يتكلمون عليك، وربما يرمونك ويتهمونك بأمور أنت براء منها. وهذا كثير حتى في قضية مثلا في الحج، تقبير الحجر الأسود سنة، ولكن إذا ترتب عليه إيذاء أو يترتب عليه مشقة وما أشبه ذلك فقالوا لا يشرع ذلك. وهكذا قس، يعني هذه قضية ينبغي أن يتنبه لها دائما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأعتذر الحقيقة اليوم لأن يعني بما يقوم تلخبط يعني جزاك الله. المادة غزيرة والوقت ينتهي، وفي أيضا أننا سنودع الإخوان اليوم آخر درس، والوداع يعني مهما كان له مرارة ويؤثر على النفس، فأعتذر بشدة لأن غير راضي تماما عن درسنا اليوم، غير راضي، فمسامح كلمة. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وبارك لكم وللحضور وللمشاهدين والمتابعين لنا على الموقع هذا الختام المشرف بإذن الله عز وجل. لعلي يعني التقط بعض الدقائق الأخيرة، أعتذر في البداية لجميع المتصلين لعدم استقبال اتصالاتهم نظرا لقرب انتهاء الوقت. أعرض بعض الأسئلة من الموقع. أخونا أبو العراس عبد الرفيق من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ رعاكم الله، هل يجوز تغمير العينين أثناء الصلاة وهل هناك استثناءات وجزاكم الله خيرا؟ سؤال جيد وكان ينبغي التنبيه عليه، ولكن من الحال اللي حنا فيها اليوم يعني ما نسينا. طيب، تغمير العينين نبه عليه العلماء رحمه الله تعالى وقالوا أنه مكروه، يكره أن يغمض عينيه، بل المشروع أن ينظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه كما ذكر بعض أهل العلم. بعض العلماء قال إن ينظر إلى حال الشخص، ينظر إلى حال الشخص، فإذا كان هذا الشخص إذا فتح عينيه يعني لم يغمض عينيه إنه يشوش ذهنه وربما لا يخشع، وأن تغميض العينين سبب الخشوع يعني يباح له ذلك. ولكن الذي عليه الأكثر، الذي عليه الأكثرية من أهل العلم وهو الأرجح أنه لا يشرع التغميض بل يكره، قالوا لأن ذلك فيه مشابه للمجوس ومشابه أيضا لليهود، ولهذا بعضهم يشدد فيه يعني يقول يعني يكره كراهية شديدة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. الأسئلة كثيرة لكن كاني لمست منكم يعني محبة الوداع للجمهور، وأترك لك المجال في حدود دقيقتين. ولا أنا دائما الوداع عندي صعب جدا، أنا عندي الوداع صعب ولهذا ما أستطيع أسترسل. طيب، وأقول للإخوان شيء لأن ربما يعني يحصل الأثر، ولكن لا نقول إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأسأله تبارك وتعالى أن نكون من المجتهدين والجادين والمواصلين إن شاء الله تعالى لطلب العلم، وإن شاء الله تعالى لن نغيب طويلا بإذن الله. إن شاء الله تعالى سيكون هناك أيضا دورات أخرى، ونسأل الله التوفيق والسداد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية الجزء المقرر من شرح متن عمدة الفقه. شرفنا بحضوره وبشرح هذا المتن فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. حضر إلى هذه الأكاديمية ففطع في سمائها وكان كوكبا لامعا ونجما زاهرا. أجد عبارات الشكر والثناء والترحيب بالشيخ حتى في النهاية أجدها متزاحمة، فلا أقول إلا جزاك الله خيرا عن جميع المسلمين والمسلمات وعن طلبة العلم وطالبات العلم خصوصا. أشكر أيضا جميع الحاضرين معي في الاستوديو، أشكركم أيضا أنتم مشاهدي الكرام، وأشكر الأخوة الذين تابعونا على موقع الأكاديمية. أعتذر عن جميع الأسئلة التي لم أستطع أن أعرضها على مشايخي في هذه الأكاديمية نظرا لضيق الوقت. نعم أشعر بفرحة الإنجاز، لكن أيضا أشعر بألم الفراق والوداع، أجمع ذلك كله فأقول اللهم يا رب أن تغفر لنا وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأسأله تعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه فيقول لنا في نهاية هذا المجلس جميعا قوموا مغفورا لكم. اللهم أمين يا رب العالمين. أستودعكم وألتقيكم في لقاء قادم أتمنى أن يكون قريبا، لكن أقول في الفصل الدراسي الثاني. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.